بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشربلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله: باب ما يفسد الصلاة. باب ما يفسد، بعد ما بينا شروط الصلاة وأركان الصلاة ومندوبات الصلاة وبينا الآن إيش مفسدات الصلاة. شو الفساد إخواني؟ الفساد ضد الصلاة، الفساد ضد الصلاة. نعم، والفساد في عندنا فاسد وباطل، بيقولوا باطل وبيقولوا فاسد. بالنسبة للعبادات لا فرق بين الفاسد والباطل، فإذا قلت هذه الصلاة باطلة أو قلت عنها فاسدة سيئة مثل بعضهم، هل الصوم فاسد أو باطل مثل بعضه، الحج فاسد أو باطل مثل بعضه، طيب إخواني الزكاة فاسدة أو باطلة مثل بعضه. أما بالنسبة للمعاملات في فرق بين البطلان وبين الفساد، الفرق بينهما كالفرق بين الطول والعرض والسماء والأرض. ندوش إخواني، الفاسد غير الباطل. شلون يعني؟ ما شرع بأصله دون وصفه هذا البيع الفاسد، وما لم يشرع لا بأصله ولا بفصله هذا الباطل. مثل ايش الباطل؟ بيعك الدم، الدم مشروع. معك الميتة، ميتة مشروع. بيعك الخمر، مو مشروع، هذا ما بيصح بالنسبة للمسلم. بيع الفاسد، بعتك الكتاب بعشر ورقات وسلمتك كتاب، سلمني الكتاب، ما بسلمك إلا بعد يومين، مش فاسد. بيعتك الثمن، تعاقدنا انه بسلم، شو بسلم بعد يومين؟ هذا بيفسد البيع، لكن ما بيبطله. انت ما سلمت الكتاب رجع البيت البيع صحيح. ندوش اخواني، عم تعطوني بالكم كثير هي بتصير. ندوش اخواني، اعطيت بالك اشياء. فالبيع الباطل ما بنعقد بنور، ولا قبضته ما بنعقد. اما البيع الفاسد اذا قبضته ملكته، لكن ملك خبيث، ملك خبيث مو طيب مثل بيكون ابدا صحيح بدون شيء. ندوش اخواني، اي راح. قال: باب ما يفسد الصلاة، وهو 68 شيئا. شو بيقول علماء الاصول اخواني؟ العدد لا مفهوم له. شو ايه؟ العدد لا مفهوم له. شو معنى لا مفهوم له؟ يعني بقول لك 15 شيئا تدخل الجنة اللي بيفعلها، عد لك 5 ضاد لك لون المبضل، عد لك 20 اوقات ما بضل، العدد ما له مفهوم. اوقات بيجي اقل، اوقات بيجي اكثر، اوقات ندوش اخواني، اوقات بيجي العدد تمام. اهلا وسهلا يا مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل. فهمتوا شلون اخواني؟ فصار معنى انه العدد، او هي اهم قاعده تفهموها، انه العدد لا مفهوم له. شلون؟ فاذا قلت مثلا 10 وعديت 9 انت مصيب، قلت 10 وعديت 12 انت مصيب، قلت 10 وعديت 10 ما له مفهوم هذا. انتوشون اخواني؟ طيب، قال براهم يقول: وهو 68 شيئا. هذا قد يعدهم 58، قد يطلعوا 70، قد يطلعوا 80، عدد ما له مفهوم. مفهوم؟ قال منه، راح يبين اياها، منه من المفسد الكلمة وإن لم تكن مفيدة. الكلمة وإن لم تكن مفيدة. جاء الذي، أي مو كلمة، كلمتين هذو، حدا استفاد شيء؟ لا. شو جاء الذي؟ جاء الذي البارحة، شو صار له؟ صار له شلون؟ جاء الذي البارحة كان عندنا، تم الكلام. قال الكلام الكلمة تفسد سواء كانت مفهمة أو غير مفهمة. واحد عم يصلي قال لواحد يا زيد فسد الصلاة. بارك له متى ما تكلم بكلمة من حرفين تفسد الصلاة. فأكثر من توجه الإخواني سواء كان لها معنى أو لم تكن لها أو لم يكن لها. واحد عم يصلي الشيخ سعيد بيلم أو سعيد بيلم فسد الصلاة. ولو سهوا عندنا أبدا. ولو نطق بها سهوا يظن كونه ليس في الصلاة مو عارف عن حاله أقول إنه في الصلاة وتكلم بكلمة وبعدين بعدها تحقق إنه في الصلاة في الصلاة. انتوا شو إخواني؟ هذا بالنسبة للمذهب المالكي إصلاح الصلاة. هذا بالنسبة لمذهب المالكي لو تكلم الكلام أما عندنا تبطل صلاة. مذهب أبي حنيفة تفسد الصلاة. عند مذهب سيدنا الإمام مالك بنسبح له للي أتى رفع ركعته من الخامسة بنسبح بنسبح ما إذا مر يقول اجلس فقد أتيت بالخامسة. من اليدين كمان أخذوا من الحديث خمس كلمات. قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن. قال له بل بعض ذلك كان. الرسول أشار لأصحابه أحق ما يقول في اليدين أشاروا برؤوسه ما كتب فرجع صلى ركعتين سجد السهو عليه الصلاة والسلام. هذا تسليم من الناس وتعليم. نعم. قال أو نطق بها خطأ كمان هو عرفان حاله بالصلاة لكن بدي يقول الحمد لله رب العالمين يتكلم بكلام إيش كلمة غير في القرآن كما لو أراد أن يقول يا أيها الناس فقال يا زيد يا شيخ سعيد بدل ما يقول يا أيها الناس. والله شلون مثلا قال إنا شو الدليل إنه الكلام مفسد؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كان رجل عم يصلي وعم يتكلم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه شو قال له؟ قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شو الإخواني؟ قال والعمل هاي راح. نعم كانوا بالأول يسلموا على بعضهم ويردوا على بعضهم السلام بالصلاة ظهر لك لون حتى نزل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ظهر لك لون. نعم تفضل هون أبو عبد الهادي يسعى. طيب قال شوف يعني هي أول واحد من إيش من مبطلات الصلاة. شو أول واحد إيه؟ السلام كلام الناس مفسد الصلاة سواء كان له معنى أو ما له معنى. الثاني ويفسدها الدعاء بما يشبه كلامنا. خذ الدعاء بما يشبه كلام الناس اللي أو بالعكس مما يمكن حصوله من الناس. إذا كان ممكن حصوله من الناس بفسد الصلاة. اللهم أعطني خمس ورقات سوريين ممكن أخذ بها الناس ولا ممكن بفسد الصلاة. قال اللهم اغفر لي بيطلع بيده الناس يغفروا له. لا بيطلع بيده اللهم ارحمني. صار لك شوف اذا كان هذا اللي عم تطلبه لا يمكن من العباد ان يدفعوه اليك ما بتفسد الصلاة. واذا كان ممكن تفسد الصلاة. هذا مذهب الامام ابي حنيفة. وعند سيدنا الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يجوز للإنسان أن يدعو بكل شيء ولو بعلف شعيره لحماره علف الشعير لحماره. وقال اللهم أعطي شو الشعير ألف له الحمار. ما إذا أنت من الله جد حلاله. نعم إذا عم يطلب من الله فهمت إنه إذا كان هذا ممكن العباد يعطوك يا ولا ما ممكن. واحد مسأل اللهم أطعمني فلوس المحشي ممكن واحد يعزمك ممكن واحد يعزمك طعم مو يعني مستحيل. اما اذا قال يا حسن طعميني حسن. لا انا ما في خلاف يا حسن الله شو يعني اخي حسن ما بده الناس يقول له طعميني حاله بيطعمني. مو هيك الحسن الحسن بيقول بيطلبوا الناس يطعميهن ومن حاله بيطعم لك. نعم قال ويفسدها الدعاء بما يشبه كلامنا مثل ايش؟ اللهم البسني ثوب كذا ضرب لك لون او اطعمني كذا او اقضي ديني او ارزقني فلانة. خذ صار لك شلون بيجي واحد يغير الدين بيجي واحد بزوجة دعوة عليك بعطيك لو ممكن هذا هي نظرية الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه. إذا كان ممكن الذي تسأله الله ممكن العباد يقوموا فيه يفسد الصلاة، وإذا كان لا يمكن إلا رب العالمين هو بسم الله حينئذ صلاة ما تسأل. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اجمع كلمة المسلمين. ممكن يجتمعوا يجلسوا على جحشتهم ويجعلوا رئيس واحد عليهم ابن الرجال. قال آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. والله شو حب الرياسة ولو على زوجته مهيق ولو على أولاده مهيش صحيح. قال الثالث السلام بنية التحية وإن لم يقل عليه. واحد دخل واحد ايه واحد بالصلاة شاف واحد قال السلام السلام عليكم بنية التحية في الصلاة، او واحد دخل قال له السلام عليكم قال له عليكم السلام في الصلاة بنية ان يرد عليه. قال والسلام ايش بنية التحية. نعم هنا ولو كان سهيا نسيان انه ايش اخونا بالله بالصلاة لانه خطاب. الرابع ويفسدها رد السلام بلسانه. انت عم تصلي قال لك السلام عليكم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فجأة الصلاة قال لك له او ما قلت له السلام مديت ايدك له هيك وصبحت قال لك له ماذا بعد السلام عليكم مديت له ايده انه صبحت انه عليكم السلام ما حد تفسد الصلاة كمان. قالوا اخواني كمان تفسد ايش الصلاة. اما لو قال السلام عليكم انا عم صلي قلت له براسي هيك انه عليكم السلام ما تفسد انتوا اخواني. او قال لي السلام عليكم قلت له بايدي هيك انه عليكم السلام ما حكيت ما تفسد الصلاة. انتوا شلون نعم لان المصافحة تعد من كلام الناس على عمل كثير المصافحة هي لو شافوك ناس لو واحد عرفان منك بتصلي وعم تصافح واحد بيقول عنك الصلاة ولا لا قد من جملة العمل الكثير وهي تسمى عمل كثير. لو سألوا بفائد الصلاة للمصلي وين الغرض الثاني الأشارة ما بتفسد الصلاة بالإشارة ما بتفسد. أما ذاك بيقول يد بيد المصاف مثل قلت لك قال السلام عليكم قال لك قلت له بيدك هي مو إشارة هاي هي ما بتفسد الصلاة. انتوا شو إخواني حتى لو أنت عم تصلي بدي ياخذ كتاب قال لك أخذ قلت له يا ياخذ الكتاب قصد أنك ما بتفسد الصلاة. ما فهمت شو اخواني عم تحكي صوتك كأنك عم تحكي ايش الشخص والله اي نعم. كم عم تصلي قال لك ادخل البيت ولا ما ادخل ادخلوها بسلام قصد. وكل ما افهم الخطاب كيا يحيى خذ الكتاب مفسد للصلاة. فهمت شو اخواني نعم. اذا بالصدفة هو عم يقرأ لا معلش يا اذا بالصدفة مو قاصد اذا مو قاصد ما بيفسد اي نعم. قال ويفسد ورد السلام بلسانه ولو سهوا لأنه قال من كلام الناس أو رد السلام بالمصافحة قال لأنه كلام معنى. الله شلون هيك مصافحة ما حكيت مديت لك بالصفحة انت يا قلت البداية في الصلاة قدي صاروا أربعة. الخامس ويفسدها العمل الكثير. العمل الكثير اختلف العلماء بالعمل الكثير. أما بالنسبة للمتقدمين ما ذكروا له كيفية الخلاف إنما جاء بأقوال متأخرين. والذي عليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال الفرق بين الكثير والقليل. إن كنت أنت بالنسبة لك تعتقد كثير فهو كثير تفصل للصلاة، وإذا بتعتقد أنه قليل ما تفصل للصلاة ولو رآه غيره كثير أو قليل. مش لهم وبعضهم يقول العبرة اللي بيكون خارج الصلاة إذا شافك خارج الصلاة ومو عرفانك إنك عم تصلي وظنك إنك خارج الصلاة بالعمل يعد مفسد. وإلا العبرة لشخص الإنسان أبو حنيفة بيقول أنت بتعد هالحركات منك قليلة ولا كثيرة؟ الكثيرة قول له في صلاتك. لا والله قليلة ما تفسد صلاتك. شايفين ترجع لرأي إيش؟ نفس اللي عم يعمل الحركات أبقال الاجتهاد له. مثله كمان اختلفنا في القبلة دنيا غيم وجهلنا جهة القبلة. ما معنى مثلا أدوات الدنيا ولا في أحد من أهل البلاد يقولنا كيف القبلة. إذا أنا اجتهدت قلت لك القبلة ما زلت صليت ورائي بس تجتهد أنت كمان. كل واحد منا بده يجتهد ضار له شو ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا. وصلنا كأن المجتهدين بجوز أبو حنيفة يقلد الشافعي لا. إذا كان عنده أهل الإسلام ما بجوز ولا الشافعي يقلد أبو حنيفة ولا أبو حنيفة يقلد أحمد ولا أحمد يقلد مالك ما بيجوز يحرم يعني ما إلا يكون بده يبذل جهده هو إذا ما في نص يعني كذلك هو نحن شلنا القبلة كل واحد يشتهد كيف القبلة أبو هلال اشتهد هيك القبلة بصلي هيك واحد اشتهد هيك بصلي هيك واحد اشتهد هيك بصلي هيك اثنين اشتهدوا هيك بصلي سوا شو عليك ضاب لك له نعم لأنه إذا واحد مثلا مطاع أو بيعرف أكثر منهم لا إذا كان معه دليل بيعرف إذا بدأ أما إذا ما في دليل كلنا بنشتهد اعتقاده زي إنه بيعرف ما بيقبل ما بيقبل اعتقاد ضاب لك لون كل واحد بده يشتهي بابو حنيفة بيلزم كل واحد انه يشتهي هيدا ايضا مررنا على ماء مررنا على ماء عند ابو حنيفة الماء اذا كان مساحته 10x10 لا يحمل خبسة ما بينجز الا يتغير طعمه او لونه او ريحه والله وصلنا للماء يا ترى الماء هذا كثير ولا قليل حضرتك قلت قليل وما وفي بعر وسخ ما بيجوز ان تتوضا منه ما إذا كان عليه إيش لأنه البعض إخوان الآباء تبع الفلوات يصبح منه الغنم والجمال بجلة وبإما البعض يحطه فوق الماء إذا كان البعض قليل معفو عنه عند أبي حنيفة وإذا كان كثير بنجس ليش بدي يعرف الكثير أو القليل يرجع إذا كان مبين إذا كان مغطي وش الماء كله هذا كثير أو أكثر مغطي أكثر وش الماء كثير وإذا كان ما هو مبين بالدلو بطالع أوقات إيش بيطلع معي دلو حبي أحبتين من البعر كل دلو ما بتخلف دلو قل له هذا كثير أما لو الله صاير له في بعر لكن ما معروف إنه كثير ولا قليل أنا اشتهدت إنه قليل بتوضى وصلي منه أنت اشتهدت كثير ما بجوز إنك توضى وصلي منه ولا بجوز إنك تقلدني لك ما أنت الشهد فهمتوش يا إخواني أبقى بعض مسائل أبو حنيفة للإنسان إنه هو يعلم حاله يجتهد انتوا شنو اخواني وهنا الحركات اللي انت عم تعملها شو بتعتقد فيها كثيره الكثير ولا الصلاه لا والله قليله ولا صلاه صحيحه انتوا شنو اخواني اي نعم حتى بيذكروا الساده الاحناف باب الالغاز في كتاب اسمه الالغاز الاشرفيه في مذاهب الحنفيه بيقول انه اي شخص خارج الصلاة لما شرب الرجل اللي خارج الصلاة أفسد الصلاة اللي عم يصلي لما شرب أفسد الصلاة اللي عم يصلي واحد مو بالصلاة وشرب والله شلو معلومك الشرب مو شرط يكون ماء قد يكون حليب قد يكون عصير قد يكون أي شيء شرب أو قد يكون شاي بمجرد ما شرب اللي عم يصلي فز الصلاة ومن هذا يا ترى لأنه خبير نعم لا ما ذاك ما حكى بنوب المصلي ما حكى بنوب والله شلو يلا حكوا لي إذهابكم قولي شوف أبو عابد إذا واحد جاي ضيف عن بلدي أيوة مجتهد إنه الماء نجد كم ما مصلي إذا صاحب البيت شرب الماء ينطل الصلاة معلومة في الاجتهاد إذا بده يجتهد بدون ما يشوف إنه الماء تنجس بده يكون ما يكون شايف شو بده يشوف بده يكون في بعض بده يكون في شيء قريب لكن هذا قالوا بالنسبة للأمة ولدها الأمة ما تصلي وقاعد يعمل ايه تفت تشاول اجى الولد حابة هيك ومسك الثدي وصار يرضع بمجرد ما طلع الحليب من الثدي وعم يرضع في الصلاة هي عم تصلي ما بيجوز ترضى ولدها اجى الولد كشف عن البز واخذ وصار يرضع فسد الصلاة فساد لتكشيف لا لكونه رضع كون رضع منها اللي بيشوفه بيقول لك هي عمل كثير ما تقول لها مصلي ثم بهالعمل هي تجيها الدرة بصير حنانة فيه كأنها خرجت عن الصلاة نعم قال ويفسدها العمل كثير راح السادس ويفسد الصلاة تحويل الصدر عن القبلة لكن مقدار أداء ركن مقدار أداء إيش أداء شايفين إخواني مثلا أنا هيك عم أصلي لو فرضنا هيك القبلة أنا عم أصلي إجا واحد يقول نعرني انفتلني في كثير ناس ايش بيجوا بيوصل جفت لك الفتلة هالفتلة اذا تميت وقت مقدار ما اقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى تفضل صلى اذا بقيتها اما اذا اوامر جاء ما تفضل اذا بقيت مقدار ثلاث تسبيحات تفضل الصلاة واذا لا والله اوامر جاء ما تفضل من دوش اخواني اوقات بيكون واحد عم يصلي مثلا بيجي واحد يلطف بيقول هيك الابلة بدوره غصبا عنه بارك شلون ما بجوز العمل على الله شلون على كل يعني إذا كان الإنسان أصاب جهة القبلة صح صلاته ولو كان بجزء من أجزاء فهمت؟ هلا كيف يقدموه أنا إذا صليت هيك متجه صح صلاته سمعانين؟ بين المشرق والمغرب إلا إذا غربت تمام هيك أو شرقت هيك هي بتبشي الصلاة واضح شلون؟ أو عكست القبلة جهة الشمال مدوش الأخواني؟ نعم كثير من الناس بيعدوا بخطبة الجمعة نعم غير اتجاه القبلة مثل ما بدنا لي قاعد أمام أخواننا بالخطبة الأولى يكون مستقبل القبلة مستقبل الإمام هو لازم مستقبل الإمام وقت الخطبة السني استقبال الإمام بوجوهنا انحرف كلنا ونستقبل ايش؟ الامام لكن قال بعض المتأخرون الاولى عدم الاستقبال ليش؟ تغيير هالصفوف لما عم يقولوا صفوف عم يصير تشويش قدم لأخر وقدر اذا قعدوا فاتوا تم صفين يعني قالوا اولى اختريت اللي نصفوا معهم بالحيث معلش معلش بس ما ينال من تقربوا ايوه ايه قال وافسدها تحويل الصدر عن القبلة ليش؟ اللي تركي فرض التوجه برضه شلون؟ والسابع ويفسدها أكل شيء من خارج فمه ولو قل مثلا أخونا بالله سجد تحت عريشي إيه حبة أنا لا أطلع عني بهيك أكلها حباي واحد تفسد صلاة والله شلون أو أم مقدار حبة قمح صغيرة حطت أمه أكلها تفسد صلاة نقول شو إخواني أما إذا دخل بالصلاة وكاين آكل في بعض الناس اسنانه محفرة مسكين كل جورة ضار له شلون نزل تحت ايش او حاطط بدلي نزل تحت ايش هذا صار يطلع بتموه يبلحه ضار له شلون قال اذا صاروا مقدار الحمى صفى اكثر تفسد واذا كان دون الحمى صفى ما تفسد شلون وعند بعض الائمة خواها الزادة العلماء الكبار يقول لا يفسد ما لم يملأ الفم الرحمة شو الرحمة يا ابني هاي شايفين اخواني كذلك اوقات بياخذ واحد سكره بحبنا يكون عم مص سكر صار معه بالصلاة بزقها دخل بالصلاة لكن لسه في طعمة حلاوة بتمه وعم يبدو هاي مدلش الصلاة هذا مدلش الصلاة اما حط السكر بتمه مو عم يتحركها وصار تتحلب وينزل لما تفسد الصلاة انتوا شو اخواني أعطيك بالك شيخ ولو ما حركت المسكة ولو ما حركت المسكة ما بدوب المسكة لا ما بدوب لكن حتى ما تشغلك على القراءة بسولك قراءة من الناحية بارلك لو لو حط مسكة تم مثلا في أوقات إلى سكر في شيء سكر يا ابن بدوب أما إذا كان عالكها ما تم فيها بنوب طعم إيش يدوب خلابتم ودخل بالصلاة مكروه يكون تمنع عن القراءة يعني ونكون جماعة ضيوف يعني ايه بدون شاي او ايه ونقول صارت الصلاة او بدها مية ولا مندوب هو المندوب واحد انه مندوب انه يتمضمض اما لو صلى بلا ما يمعنش ما صلى شلهم هيك ابدا معلش معلش معلش ابدا ما في حل مية ايه نعم لا هو بس مندوب ايش المضمضة اما لو ما تمضمض معلش ويفسدها اكل شيء من خارج فمه ولو قل كسمسمة اللي مكان الاحتراز عنه تحسن تحترز عنه اما اذا كان جوا مخباي بين اسنانك ومبلعت معك ما تضر شايف يا ابني قال وهو هيك عندكم ويفسدها اكل ما بين اسنانه ان كان كثيرا قديش الكثير قال وهو قدر الحمصة ولو وهو قدر حمصة شايفين اخواني لكن الامام خواها الزاد رضي الله عنه بيقول ما تفسد حتى يكون ملء الفم شو الرحمة تمشي عليها نعم قال شو عندكم بعدين ويفسدها ايضا شربه يعني شرب الماء شلون لانه ينافي الصلاة مو يا ابني حتى لو كان مثلا عم يصلي ورافع راسه ثم فتح ثم نزل مطر ونزل مطر ثم بلع نفس الصلاة شو اخواني في حالة ثانية طبعا ها لو واحد توضى يجوز نشف أو ما نشف بل نتمي في مية لا ما بدل البلع هذا الأثار رطوبة ما تأثر ما بدل شو صلي لا أما إذا كان عم ينزل من شواربه على تمه ويبلعه عم حس فيها تفشل أما إذا كان رطابة الماء اللي جوه هذا ما بضر ما بضر ويفسدها شربه ضرب إخواني العاشر ويفسدها التنحنح بلا عذر ما بصل ليش مشان تحسن صوتك بالقراءة مشان ما عطلع صوتك إذا كان في ضرورة ما بدون ضرورة بصل الصلاة ما في حاجة له بالنسبة للمقتدي ما في حاجة لنا نحن عين في الصلاة ده. أما الإمام إذا صار أوقات تطلع مثل إيش بصدره هيك بالغم ما بيعود حسن يقرأ إذا نحن حتى تطلع مشان يحسن يقرأ ما في معنى هنا شلون لا إذا كان مضطر إلى إذا كان يعني بتشوشه بتضايقه بتلحنا أما ما في حاجة ما حدا يقولا نعم قال وإن كان لعذر كمنعه البلغم عن القراءة لا يمشي نقول إخواني الحادي عشر من المفسدات التأثيث الكنف في التراب والتضجر مشلون ركع لي كيف شو صلاة عم ينفخ التراب اللي ايه مع الغبر حتى ما جاجبينه ما سألت كيف شو صلاة نزل اخواني قال والثاني عشر الانين اما اذا كان مريض وغلب عليه الحال ما بيستطيع لان غصب عنه ما بتصلي الصلاه ضل اما واحدنا ما في شيء وما بتصلي الصلاه دول اخواني والانين قال وهو بسكون الهاء ايوه او بوزن دع مشلون الثالث عشر والتأوه ضل اخواني او اوه بعض الناس بيقول اوه قال مشلون اوه التثاؤب اخواني اذا بيطلع صوت مش الصلاة مشلون نعم لا بدون حرف لا بيكون حروف اي نعم قال وارتفاع بكائه عم يصلي اجى واحد قال له عليكم السلام اهلا وسهلا واحد عم يصلي ضل اجى واحد قال له يا اخي خير ان شاء الله حمار كل ازرق فطس صلي بده يصلي في صلاته صار لك لون واحد قال له امك ولد جاب الصبي الحمد لله رب العالمين اللي بده صلاته صار لك لون عم تحطوني بالك يا اخواني لانه مثلا صار كذا وبكي اما اذا كان ذكر ايات القران الكريم وصديبك من الخشوع الله هذا ما تفضل هي ما في صلاته صار لك لون اذا كان بكاؤه من خشوع في صلاته من ذكر جنه رغبه فيها او ذكر نار خوف منها وبكى ما بتفش الصلاة اما مشان ايش لا والله مشان امور الدنيا بتفش الصلاة قال وارتفاع بكائه قال وهو ان يحصل به كمان حروف مسموعة والله شو اما نفس البكاء ما بتفش الصلاة ارتفاع البكاء بس فيش هيك بس بيقول مو هيك اخواني هيك بتفش الصلاة قال من وجع بجسده مسكين متألم بجسده عم ايش يبكي او مصيبة بفقد حبيب او مال مشلون اخواني قال لا يفسد بحصول البكاء من ذكر جنة او نار اتفاقا لدلالتي على الخشوع مشلون الله قال قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون هو الناس قال الله يرحم سيدنا عروة بن الزبير اخوه سيدنا مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير اي نعم بس كان تابع يعني بس من صغار التابعين نقل عائشه تكون خالد لان امه اسماء ذات النفاقين هذا وقت اللي اجى للشام لهون بيحكي مع ابنه كان عمره 12 سنه ابنه دخل ابنه لبيت في الخيل يسموه ايش اسطبل ضرب لبطته فرس قتلته أخذوا وغسلوا بإيده حملوا طلوع على القصر، وهو رجع فاتت برجله شوكي او بسمار من الشهور، كمان ايده دب فيها بسموه ايش هلا ايوه، امروا الاطباء بقصر والا بسمى البدن كله. قال شلون ممكن تقطعوها؟ قال نعطيك ايش بنت نقطعها ما بتشعر، قال يفصلوا مني عضو وانا غافل عن ذكر الله؟ لكن شلون؟ قال انه خلوني حتى انا ادخل بالصلاة واقعد بالقعود الاخير لانه عم يصلي وما برجله هيك حاطين لي على خشبي، قال اقطعوها انا بالحالة لا اشعر لا بند ولا شيء. ضار لك يوم لما بيكون بالصلاة ما بيعود يشعر شو صار به، وهو بالصلاة قطعوا له اياها وحطوها بالزيت، وبعد ما سلم خلصت العملية خلصت وياه أخذها مسكها بإيده وجاب محرم نظيف لف فيها بعد ما غسلها، قال اللهم إن كنت أخذت مني عضوا واحدا فقد أبقيت في أعضاء كثيرة فلك الشكر يا رب. شايفين إخواني شو هالأم هنا؟ أنا قال ويفسدها أيضا تشميت عاطس بيرحمك الله، قال لها تشميت بالشين وبالسين تسميت. شو معنى التشميت وشو معنى التسميت؟ هو الدعاء بخير للعاطس للعطس. واحد انت عم تصلي وقال قال مش حد اللي يرحمك الله اجل الصلاة، قال تبسي الصلاة من دوش اخواني ايش، لانه خطاب عاطس بيرحمك الله خلافا للامام ابي يوسف. ابي يوسف يقول ما تبسي الصلاة، شايفين عند الشيء عند الطرفين الإمام محمد والإمام أبي حنيفة بتفصل صلاته، عند أبي يوسف بيقول هاي تكفي لله يرحمك الله، حد يطلع بيده يرحم الثاني غير الله؟ عند الإمام يوسف ما بيش. شايفين إخواني على كمان أحلاها هنا، ومن جملة كمان ومن جملة مفسدات وجواب مستفهم عن ند لله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله. أنت عم تصلي واحد قال لك هل لله شريك؟ قلت له لا إله إلا الله. عند الإمام محمد أبو حنيفة تشي الصلاة، وعند أبو يوسف ما تشي. شايفين إخواني وأحلاها يا سلام. قال وجواب مستفهم عن ند يعني شريك لله، يعني إذا قال لك هل مع الله إله آخر؟ فأجاب المصلي لا إله إلا الله. تفسد الصلاة عند أبي حنيفة والإمام محمد خلافا للإمام أبي يوسف. شو بيقول أبو يوسف؟ بيقول إنه ثناء لا يتغير بعزيمته، وفي إخواني هذا ثناء لله عز وجل. السابع عشر وخبر سوء بالاسترجاع، واحد عم يصلي إجا واحد قال له يا أخي صار لك شلون ضاع الصباط طلع ابنه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الصلاة فاكر إخواني شو تفسير الصلاة هنا. قال وإيش وخبر سوء بالاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. الثامن عشر وسار ومن السرور بالحمد لله، واحد قال زوجتك ولدت جابت لك صبي، الحمد لله رب العالمين، تفسد صلاة عند الطرفين، أما عند أبي يوسف ما تفسد. شايفين إخواني اي نعم. وجواب خبر شو عندكم؟ وعجب بلا واحد عجب وعجب بلا اله الا الله، عم يصلي وشاف شيء منه تعجب منه قال لا اله الا الله، تفسد الصلاة. او قال سبحان الله كمان تفسد ايش صلاة، وعند من قول شو عند الطرفين لا عند الامام ابي يوسف. اي نعم. ثم قال ويفسدها هذا العشرون ويفسدها كل شيء من القرآن قصد به الجواب، مثل ايش؟ يا يحيى خذ الكتاب، انت عم تصلي وهالطالب له كتاب لك، قال لك اخذ الكتاب استاذ، انت قلت له يا يحيى خذ الكتاب، فهم احمله مش في الصلاة ده. او طرق الباب انت عم تصلي ادخل، قلت له ادخلوها بسلام امنين، أقول أي ما لا تفسد الصلاة. نجوش الإخواني نعم أهلا وسهلا أستاذ يا مرحبا. قال وكل ويفسد الصلاة كل شيء من القرآن قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب. سيدين إخواني لمن طلب كتابا ونحوه. أي نعم. كذلك واحد إجا قال لك صار معاد غدا نتغدى، قلت له آتنا غداءنا، أنت بالصلاة تفسد صلاتك، ظهر لك شلو. اي نعم. بمستفهم عن الاتيان بالشيء. اي نعم. وقال لك بدي اخذ هالشيء، قلت له تلك حدود الله فلا تقربوها، انا فاهمك انه لا تاخذ هالشيء. ضل جزء الصلاة كمان شو اخواني محل زليل. نعم نعم إلى في العمر سلي يعني إشارة تكفي. نعم إشارة بالرأس ما تفسد الصلاة أو باليد، أما باللسان تفسد. ويفسدها رؤية متيمم أو ماء، واحد عم يصلي بالتيمم ما شاف اللي صار إيش الماء عنده أفسد الصلاة. أو قد يكون واحد بالصحراء إخواني ما شايف إنه في ماء، تيمم هو عم يصلي ما شاف اللي لمع الماء أمامه أفسد الصلاة. قريب منا من وجه إخواني. اي نعم يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وراء الماء مثلا خلاص مثل ما قلت سلام خلاص طلعت من الصلاة نفذ صلاتك بابا كلون اي رخصة. اي نعم لكن شفت ترى ماء تكون قادر عليه، اما شفت ماء وانت عم تصلي ساري بجنبك في بئر عميق شفت في ماء ما بتنزل صلاتك، بيطلع بيدك تنزل طالع ماء الماء بيطلع بيدي تنزل اذا صلاتك صحيحة. واحد راكب بالطيارة وتيمم وعم يصلي وشاء مر من فوق البحر بطل وضوءه؟ لا بطل تيممه؟ بيطلع بيدي ينزل على البحر يتوضى ده يكون قادر عليه حتى تحسن في نسلون أخواني. نعم قال الثاني والعشرون نعم تمام مدة ماسح الخف. واحد معلومة مسح الخفين للمقيم له مدة 24 ساعة والمسافر 3 أيام بلياليها. إذا واحد مسافر ولابس خف أو جربات سماق وإذا نام في يوم يمسح 72 ساعة شو الرخصة هاي؟ وكان مقيم إنه إنه يمسح قديش؟ 24 ساعة. هذا مثلا أنت ماسح على خفك لما صار صوت بنصف الصلاة صاروا إذا كنت مقيم 24 ساعة بطل مدة المس بطل الصلاة بدك تروح ترد إيش تمسح تجي عيد الصلاة من جديد مش الأخواني. أو كنت مسافر إلى 72 ساعة وأنت بس الصلاة انتهت 72 ساعة بطل إيش المسح الخفين فبطل الصلاة مفهوم؟ نعم قال وتمام مدة ماسح الخف ونزع الخف كمان ولو بعمل يسير. أنت لابس الخف وعم تصلي إجا أخوك ابنك الصغير لأطلق الجبات مش عليهم وشلحك يوم رجلك بس بطل المسح بطل الصلاة بطلت لهم. أوقات بيكون الخف واسع الساق مثل جزمي يبقى لا لما عم تركع وتقعد مش مقول سلكت هيك وطلعت من الرجل. إذا صارت رجلك بوسط الساق كمان فسد كأنه خرج إذا كان طويل. نعم قال مصنف رحمه الله صلوات الله عليه وسلم. نعم حاجتنا لهون خلونا عند قول إيش حلو جاي معنا لا دقيقة. وتعلم الأمي آية. الأمي كان واحد عم يصلي بدون ما يقرأ القرآن وهو عم يصلي في آية قدامه على إيش على الجدار حفظها بطل الصلاة بده يرجع لها بإيش بقراءة القرآن أو سمعها من واحد عم يقرأ برا إن أعطيناك الكوثر حفظها واللي بطل الصلاة بتعيدها وتقرأ إن أعطيناك الكوثر بالركعة الأولى وبركعة الثانية تقرأ نقول في إخواني. إيه نعم ثم قال ووجدان العاري ساتران. اللهم إن كلنا عراة لرحمتك يا رب ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك الجميل ووفقنا لما تحب وترضاه. ما بيعرف نوم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.